المرأة تحصل. مثلا نفس العلم. ها؟ ما يطلب تلفه فليس بمال. الشوق ما يسمع تراي. روايات مثل الرياض عند العقول هذا التسويق ورد أول مرة حققها شاكر والألباني والأماور جميع جهز أوراق حققها قبل الحديث السدد هذه الله. أقول الله.